إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. وصلنا للآية 221، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فسبحان الله، الجزئية دي بتعرفنا انه النساء كل المشركات افضل اما مؤمنة عن المشركة ولو اعجبت الرجل، الا انه هو ممكن يتزوج واحدة من نساء أهل الكتاب سواء يهودية أو نصرانية. ولا تنكحوا النساء المشركات ما دمنا على إشراكهن بالله، فهم مش هيتزوجهم الرجل المسلم حتى لو أعجب بجمالها أو حسبها أو أيا كان. سبحان الله، ما فيهاش الخير اللي في المؤمنة حتى ولو كانت دميمة أو المشركة أحلى منها وأفضل منها في الظاهر، إلا إن في الباطن فالأمة المؤمنة خير له من المشركة. وبنذكر هنا إنه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ودوت ده بصفة عامة ما فيهوش تخصيص. يعني أول جزئية كان فيها تخصيص اللي هي لو حد من إيه من أهل الكتاب، إباحة النساء من أهل الكتاب إن هم إيه اللي ممكن المسلمة المسلم يتزوج من واحدة من أهل الكتاب. بنذكر هنا الجزئية أولئك يدعون إلى النار، سواء في أقوالهم أو أفعالهم أو أحوالهم وكل الأخطار اللي بتيجي سواء دنيوية أو لما يدعون إليه بعد ذلك من في الدين نفسه. فسبحان الله، فملك الملوك حدد لنا إنه المسلمة هي اللي يتزوج منها المسلم، أو أهل الكتاب اليهودية أو النصرانية فقط. بالنسبة للنساء المسلمات لا يحق لهم أنهم يتزوجوا من واحد نصراني، ذلك لأن القوامة بتبقى للرجل، فما ينفعش أنه يبقى الرجل هو القيم وهو نصراني أو يهودي، فحرمت الجزئية دي. بنقول هنا كمان انه الخلطة بيبقى فيها رفعة للمشرك، هنا كذلك هي خلطة من الحاجات اللي فتش المسلم فيها، خاصة انه مثلا يعني دي حاجة من المستفاد بها من الآية. لو كانت مثلا ايه خادمة واللي بيعلوها هو المشرك، قلنا ان الحكم بيدور مع علته وجودا وعدما. يعني لو واحد مشرك مش ممكن للمسلمة تتزوجه، ولكن لو اسلم فهي ممكن تتزوجه. وقلنا انه الزواج لابد من ولي للمرأة، ولكن بالنسبة للزوج فملك الملوك توجه الى الزوج مباشرة، ولا تنكحوا المشركات، فوجه الخطاب للزوج مباشرة. وهنا بنذكر كمان حاجة على أرض الواقع بالنسبة لنا بقى كمان، لما أعداء الإسلام حبوا يظهروا كلمة المساواة، ف فهي سبحان الله في الظاهر الإنسان ممكن ينخدع في كلمة المساواة، إنه المساواة ده حاجة من الحاجات الطيبة وحاجة كويسة. لا، هي سبحان الله كلمة حق أريد بها باطل. هي مش المساواة في الإسلام، هي العدل في الإسلام. الرجل له قوامة على المرأة وله رياسة عليها. ما ينفعش اللي انا اقول لا هي مساواة بينهم وبين بعض. ما فيش حاجة اسمها مساواة بين الرجل والمرأة. هي المساواة في العبادات، اجر. انا ممكن اقول لو هي تصدقت وهو تصدق فان شاء الله يعني في لهم اجر في الصدقة دي، ولكن اللي ربنا امر بيه وحكم بيه علينا ان احنا الالتزام بيه. فبنذكر هنا الجزئية ان هو عدل مش هي مساواة. اما اعداء الاسلام هم عايزين يقولوا الجزئية ديت علشان يبعدوا الناس عن الاحكام والشريعة الحق. فربنا ان شاء الله ينجينا وينكل بيهم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنا السؤال عن الحيض، وسبحان الله في الدين لابد، حتى هو بالنسبة للصحابة نفسهم كانوا بيسألوا في كل جزئية تقربهم إلى الجنة وتبعدهم عن النار. فسبحان الله. طيب بالنسبة للحيض، إيه اللي المفروض يحصل؟ أخبروا، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره تعالى إنه الحيض ده أذى. فمن الحكمة إنه يمنع ملك الملوك عباده عن الأذى دوت، فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني إنه سبحان الله ما يبقاش في وطء في الفرج في الوقت دوت، ودوت من الحاجات المحرمة للأذى اللي موجود. ولكن لو حد من الرجال من الأزواج عايز إن هو يباشر الزوجة أو ملامستها فبتبقى بإيه؟ بحائل، كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقربهن حتى يطهرن. فيبقى عندنا جزئين، جزء الأولاني إن هي لو كانت في حالة الحيض مفيش جماع، والجزء الثاني لو احنا لو في بقى ولا تقربهن حتى يطهرن. اول ما تغتسل هي سبحان الله له ان هو يتمتع بها كيفما يشاء في القبل ومش في الدبر، وديت الحاجة المحرمة. يبقى المحرم ولا في الدبر ولا في اثناء الحيض، يبقى عند انقطاع الدم وفي نفس الوقت بعد الاغتسال، بعد الاغتسال من الحيض. يبقى لو انقطع الدم ده زال الشرط الأول. هيبقى بقى الشرط الثاني، ما ينفعش الجماع إلا بعد الاغتسال، وفي القبل مش في الدبر. والقبل علشان يبقى ده محل الحرث، محل إنه تنجب الأطفال. وسبحان الله ده من لطف ربنا بينا إن هو بعدنا عن الأذى. إن الله يحب التوابين، اللي بينوب ويرجع بسرعة إلى الله، ويحب المتطهرين اللي إيه بيتنجب عن الإثم. وهنا بنذكر ان في التطهر الحسي اللي هو من الانجاس، ويعني من دم الحيض ومن الاحداث، من الاحداث، وسبحان الله. وفي كمان تطهر معنوي، زي ما بنذكر مثلا في الدخول الى الصلاة، عايزين تطهر حسي وتطهر معنوي. التطهر المعنوي اللي هو سبحان الله، القلب السليم، القلب مفهوش الأخلاق اللي فيها رذيلة وفيها قبح وفيها خسة وأفعال خسيسة، فده تطهر معنوي. وبنذكر يبقى الجزئين اللي احنا ذكرناهم، سواء التطهر الحسي أو التطهر المعنوي. نساؤكم حرث، نذكر ان بعد الشرطين ما يتحققوا، وقوف الدم او انقطاع الدم والاغتسال، من حق الرجل ان هو يجامع زوجته من القبل، مش من الولد. هنا من الآيات اللي فيها دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن ملك الملوك حرم الجزئية دي. وقدموا لأنفسكم، هنا التقديم إنه التقرب إلى الله بفعل الخيرات، سواء الرجل بيباشر امرأته أو بيجامعها، كل الأعمال اللي بيقوم بيها، سواء ده رجاء لتحصيل الذرية، أو إن هو حتى لو انقطع حتى الحيض وبيجامعها وبيباشرها، فبياخد بيقدم لنفسه، بياخد عليها أجر. فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أيأتي بالشهوة وله أجر، قال لهم إنه لو كانت في الحرام فله وزر، فبما إنها في الحلال فهي إيه له أجر. واتقوا الله، أي في جميع أحوالكم بقى لازم نبقى ملتزمين بشرع الله. وسبحان الله، من الحاجات اللي تبعدنا عن المعاصي وتقربنا للطاعة اللي احنا نعرف أنكم ملاقوه، هيجازينا بكل الأعمال اللي احنا بنعملها. وبشر المؤمنين، لم يذكر ايه هو المبشر به، هو سابها على العموم، هم لهم البشرى في الدنيا والآخرة، وكل ما حاجة بتنبني على الإيمان فله فيها ايه بشرى، المؤمن له فيها بشرى. وفيها محبة الله للمؤمنين، وسبحان الله بيشوقهم لما أعد لهم بعد ذلك. بنذكر جزئية بسيطة، احنا يعني ما عليناش الفوائد في الامتحان، ولكن بنذكر حاجة بسيطة، انه حرص الصحابة ان هم بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم على اي علم يقربهم من الجنة ويبعدهم عن النار. سبحان الله، ولما سألوا في الحيض ملك الملوك هو اللي رد عليهم. فسبحان الله، بنذكر بعد كده جزئية، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. زي بالظبط لما بنقول انه رب ملك الملوك هو مش بيؤاخذ الانسان باللغو، يعني مثلا ايه، والله لا تعملي كذا، والله انا اتكلمت في التليفون، والله انا عمل ما ظنت ان ده صدق، يعني الحلف ده، هي سبحان الله هي بتحلف او هو بيحلف وبيظن ان هو ايه بيقول ده الصدق اللي بيقوله، او انه والله مش يعني ما نعملش كذا، او لا والله ده لغو. ولكن اللي بيؤاخذ على الانسان مش بقى اللغو دوت، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يبقى هنا الاعتبار في المقاصد، سواء بالقول او بالفعل، هو نوى نية مبيتة إنه يعمل حاجة معينة، فديت خلاص، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. غفور للي هيتوب طبعا، وحليم عن ايه اللي عمل المعاصي، وهو يعني ما بيعجلوش العقوبة، لا هو بيحلم عليه. فسبحان الله، بنذكر الجزئية: للذين يؤلون من نسائكم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بنذكر هنا إن الأيمان دي خاصة بالزوجة، يعني لو حلف الزوج إن هو مش هيجامع زوجته أبدا، أو إن هو مش هيجامعها 4 شهور. فلو فيها جزئين، لو حلف وبعدين تراجع وجامع زوجته بالفعل، فعليه اللي هو يدفع بس الكفارة بتاعة اليمين، لأنه حنث في اليمين بتاعه، فبيدفع إيه الكفارة. وسبحان الله بتنقضي، الموضوع بيعدي. أما لو هو استمر بعد ال4 شهور وأصر على ألا يعني يجامعها، فهي من حقها في الوقت ده الطلاق، سواء بقى إن هو وافق على الطلاق مباشرة لما الأهل مثلا اتدخلوا، أو لو ما لم يوافق فالحاكم بيطلقه في الوقت ده. وبنذكر هنا: فإن الله غفور رحيم. في غفور للي هو حلف إن هو مش هيجامع زوجته، فهو بعد لما رجع وتدارك الموقف وتاب إلى الله، فهو بيغفر الذنب دوت والحلف ده، بسبب إنه خلاص هو رجع إلى ما قال، ما حلف عليه. رحيم سبحان الله، في الوقت ده من رحمة ربنا باللي بيحلف إن هو مش هيواطئ زوجته مثلا، إنه ممكن يرجع وممكن يدفع كفارة وتحلله مرة تانية، فديت من رحمة ربنا بالمسلمين. وإن عزم الطلاق، لا خلاص هو قال إن هو لا مش هيواطئها تاني، مش هيجامعها، وهو مش هيعيش معاها تاني، أو إن هو خلاص أصر على موقفه، ففي الوقت دوت فإن الله سميع عليم. خلاص يبقى عزم على الطلاق ومش هيرجع مرة تانية، ومش عايز حتى اللي هو يجامعها. فسبحان الله، هنا في وعيد وتهديد للي بيحلف هذا الحلف وبيقصد بيه بقى المضرة والمشقة. يعني لو هو بيقول كده علشان يضر المرأة الزوجة اللي معاه، فسبحان الله في الوقت دوت ملك الملوك بيتوعد له بإن الله سميع عليم، مش مجرد بيسمع فقط، لا ده سبحان الله هو عليم، له كمال العلم إنه يعرف بواطن الأمور، ويعرف هو هل في نوع من التعنت علشان الإضرار بالزوجة ولا لا. لابد ان بعد بقى 4 شهور انه على الرجل ان هو يواطئ ويجامع زوجته، ولو مش هيقدر على كده، او مش حاببها، او مش هيقدر يستمر معاها، او مش عايز يجامعها خالص، دي ان هو يتركها ويطلقها، والطلاق وان عزموا الطلاق. الضمير هنا بيعود على ايه؟ عايز يطلق. بأنفسهن 3 قروء ولا يكتمن ما خلق الله، كنا يؤمن بالله واليوم الآخر في إن أرادوا إصلاحهن الذي عليهن المعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بنذكر هنا إن فعلا لو النساء خلاص طلقت، الأزواج طلقوا النساء، عليهم إن هم يتربصوا ينتظروا العدة 3 قروء، سواء يعني العلماء اختلف فيها الحيض 3 حيضات ولا 3 طهور من الحيض. عليه فقط ان هو يبقى عارف انه في جنين في بطن الام ودوت ابنه او بنته. بنقول 3 قروء، الحيضات 3 حيضات. لو اتأخر الوقت ده الحيض فاكتشفت ان هي حامل، لابد ان هي تذكر للزوج انه هي في جنين في بطنها. ودوت بنذكر انه ده علشان عدم اختلاط الأنساب، 3 قروء علشان يبقى في الوقت دوت عدم اختلاط الأنساب لو هي هتتزوج من واحد تاني، فما تكتمش اللي هي في بطنها جنين. لازم الإخبار على ما خلق الله في أرحامهن. وسبحان الله، لأن من كتمان الحمل هنا ممكن تتزوج بقى الواحد تاني ويبقى في الزوج الجديد هيكتبوا باسمه، فهيبقى في اختلاط في الأنساب، وده من الأشياء المحرمة. فملك الملوك وضع أحكام بحكمة، في كل حكم له حكمة، فعلينا السمع والطاعة. بنذكر كمان إنه لو لم تقول للزوج إنها حامل، فهي أولا النكاح في الوقت ده بيبقى باطل، وهي واخدة الوزر واخدة انه سبحان الله اختلاط الانساب، ولو كان في ارث مثلا او في اي ما يخص الابن او البنت اللي هتتولد، فسبحان الله هي واخدة الوزر، وهيبقى زواجها التاني ده هو زنا، مش هيبقى زواج، علشان هي اساسا في بطنها جنين من الاول. سواء بقى استعجلت في اللي هي كتمان الحيض وهو ما كانش في حيض اساسا، يعني لو قالت لا خلاص الحيض جالي وهي كتمت ان في جنين، فسبحان الله هي بتأثم. ولو العكس، ولو هي قالت انه لا دوت انا الحيض تأخر مثلا وهو ما يكونش فيه ولا حمل ولا حاجة، بس علشان عايزة تاخد نفقة زيادة قد ما تقدر من الزوج، وبعد كده طبعا هو هيكتشف او هي هتضطر تقول انه مثلا بما انها كذبت في اول الامر فهي هتكذب في اخر الامر برضو، تذكر اي كذبة بقى ان هو سقط منها الجنين او اي حاجة. فكل ده سواء في الاول او في الاخر فهي سبحان الله بتأثم عشان ما مشيتش بأوامر ملك الملوك. فبنقول هنا الكتمان دوت دليل على عدم الايمان بالله واليوم الاخر، علشان لو الإنسان عرف إنه ربنا يعلم السر وأخفى، وهيبقى فيه يوم قيامة ويوم التغابن ويوم الفصل بين بني آدم كلهم. سبحان الله، لو هي تعلم وعندها إيمان كامل بالله وباليوم الآخر مش هتعمل الموقف دوت. وبنذكر إن هنا من الدليل على قبول خبر المرأة، لو هي أخبرت إنه الحيض جالها أو الحيض توقف أو هي حامل، سبحان الله، هي قبول خبر المرأة في الوقت دوت. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني لما الرجل يعرف إنه في جنين في بطن المطلقة ممكن هم يرجعوا لبعض تاني، وده في حالة إيه؟ إن أرادوا إصلاحا، يعني ان هم فعلا هيرجعوا بس هيتغيروا، هيقيموا شرع الله فعلا، هيتغيروا من الحاجات الاخلاق اللي هي ما كانتش كريمه اللي بينهم، مش علشان بقى هيرجعوا لبعض ويبقى الحال على ما هو عليه، او ان هم يبقى فيه نوع من الضرر للزوجه. فسبحان الله، لو هيرجعوا برجوع يليق بالأسرة المسلمة فدوت من الخير ان هم يرجعوا لبعض، والمولود دوت يبقى في وسط أم وأب. أما لو كانوا حاسين ان هم لا، في كراهيه او مش هيقدروا يرجعوا لبعض، او هم الزوج مش متقبلها خالص، او حتى بعد لما عرف انه في جنين في بطن طليقته برضو مش عايزها، فسبحان الله في الوقت ده ممكن ان هم يتطلقوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغض الحلال الى الله الطلاق. دوت سبحان الله بالنسبة للطلاق اللي هو فيه يرجع مرة تانية، أما بالنسبة للبائن اللي هو خلاص ما فيش رجوع تاني، ما ينفعش إنه يبقى الزوج بعد لما طلقها مرتين وفي ثالث مرة يرجعها، لازم إن هي تتزوج حد تاني، ومش زواج صوري، لا، ده لازم يبقى زواج عقد وبناء وجماع وحياة عادية جدا. ولو بعد كده سبحان الله لم يوفقه، فده يعني احنا هنذكر الجزئية دي في الآية اللي بعد كده إن شاء الله. ولكن الجزئية هنا بنقول إن لو طلق الثالثة خلاص يبقى ما عليهوش ان هو يرجع مرة تانية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللنساء بقى على بعولتهن، الرجالة بتوعهم من الحقوق واللوازم زي بالظبط اللي على الأزواج. كل واحد في الحياة سواء الزوجة أو الزوج ده له حقوق وواجبات، وكذلك ده له حقوق وواجبات، وده بيرجع إلى المعروف. دي العادة اللي بتبقى جارية في البلد اللي هم بيبقوا فيها. فيها اختلافات من مكان لمكان، ولكن الأساس متواجد: النفقة، الكسوة، المعاشرة بالمعروف، الجماع، كل الحاجات اللي متعارف عليها. في بعض الأوقات أو في بعض البلاد جزئية بتبقى يعني ظاهرة أكتر، وفي جزئية تانية ما بتبقاش زي البلد الأخرى. ولكن هنا بنقول الكل: وللرجال عليهن درجة، يعني الرياسة والرفعة وزيادة حق عليهم بالنسبة للنساء هم لهم الرياسة ولهم القوامة. ودوت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهنا بنذكر إنه كمان من القوامة إنه ما ينفعش يبقى قاضي واحدة ست، ولا الإمامة، ولا في إمامة ولا صغرى ولا كبرى، ولا إمامة في صلاة، ولا مثلا في جهاد، ولا في رياسة بلد، ولا كل الحاجات ديت. دوت اللي يختص بيها الرجال. والله عزيز حكيم، له العزة في العزة القاهرة والسلطان العظيم. وسبحان الله بيخرج هنا من عموم الآية إن الحوامل بيبقى وضع الحمل هي دي العدة بتاعتهم، واخدين بالنا؟ يعني افرضي مثلا إنه هي طلقت النهاردة وبعد يومين ثلاثة أنجبت، خلاص يبقى كده قضت العدة بتاعتها. طيب ده هي في أول خالص التسع شهور ولسه هي حامل وطلقت. طيب هتستنى التسع شهور او الثمان شهور على حسب، وهي دي العدة بتاعتها. هيبقى العدة بتاعت الحامل مش هي العدة بتاعت اللي هي مش حامل. اللي الحامل عدتها بتكون بوضع الحمل اللي في بطنها. اما اي امرأة تانية مسلمة بتطلق فعدتها ايه؟ اللي هي تنتظر بقى 3 قروء زي ما قلنا في الأول. وبنقول إن كانت الأمة عدتها حيضتين فقط. من رحمات ربنا بالمسلمات إنه الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. كان في أول يعني في الجاهلية وفي أول الإسلام كان ممكن الرجل يتزوج ثم يطلق، وقبل ما تنقضي العدة يرجع الزوجة تاني، وبيعملها بقى عشرات المرات، ما كانتش محكومة بهي مرتين، بهي مرتين فقط. طيب بنذكر إنه الطلاق كان في الجاهلية وفي أول الإسلام كان ممكن يطلق الرجل زوجته وسبحان الله يرجعها قبل انقضاء العدة بتاعتها، وكل مرة يعمل دوت. وفي من الناس من يفعل ذلك للضرر، فملك الملوك حكمها بمرتين، يبقى يا إما هيقدر يستمر ويقدر يعني يقيم شرع الله في بيته، إما إن هو مش هيقدر فيبقى هي مرتين بيقول لها على الطلاق، فمرتين فقط، أما التالتة خلاص ملوش إيه رجوع. ودوت اللي بيبقى كمان قصده المضرة، فهنا ملك الملوك حكم الجزئية ديت. بنذكر الطلاق مرتين، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى لو الإنسان حس إن هو مش هيقدر يستمر مع الزوجة يبقى بمعاملة طيبة، بدفع اللي ليه مثلا نفقة للأولاد وللمطلقة سبحان الله، ولا يجبرها إنه هي تدفع له مثلا مال علشان تطلق منه. ودي من الحاجات اللي سبحان الله، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. يبقى هنا لو في خلع يبقى ايه؟ برضو بمعروف. لو سواء مثلا الزوجة كرهت زوجها لأخلاقه أو لنقص دينه أو هي حاسة إن هي بتقل في الدين علشان هو مثلا بيأمرها بأشياء مش على طاعة الله، فخلاص عايزة تنفصل عنه، وهي هتعمل الخلع ده هترجع له الحاجات اللي هو أتى بيها. ولكن اللي هو يظلم بقى ويزاود يزود على اللي هو دفعه بالفعل، فهو دوت من الظلم اللي هو هيحاسب عليه. بنذكر كمان: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح. أو يبقى هنا الطلاق أهو مباح، علشان خلاص العيشة بينهم كانت مثلا مستحيلة أو هي كرهته أو حاجة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. إذا الحدود هي الأحكام الشرعية اللي ربنا أمرنا بيها وأمرنا إن إحنا نبقى نتوقف عندها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هنا بنذكر إنه الظلم إن هو تجاوز الحد. يعني اللي هو بيكون خلاص هو دخل في الحلال وتعدى الى ايه؟ الحرام. يعني هو الظلم هنا بنذكر ان هو فيه 3 اقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين ملك الملوك، ودوت سبحان الله اول حاجه، والظلم الثاني اللي هو الظلم العبد الاكبر اللي هو الشرك زي في سورة لقمان، والظلم العبد ايه بينه وبين الخلق اللي هو حد بيظلم حد تاني. فسبحان الله اللي في الوقت دوت اتقسمت الى 3 اقسام: الظلم اللي بيبقى بين العبد وبين ربه في الوقت دوت، الاستغفار، التوبة، الرجوع إلى الله، الإنابة، كل دوت من الحاجات اللي هي إيه؟ إن الله بيحب في الوقت دوت اللي بينوب إلى ملك الملوك ويرجع ويستغفر. وسبحان الله ملك الملوك رحيم بعباده. أما الشرك فهو ده لا يغفره الله إلا لو رجع بقى، ولو هو مثلا ارتد أو هو عمل الأفعال الكفرية وسبحان الله عرف جسامة ما فعله ورجع مرة تانية، ودي بتبقى بالتوبة والرجوع إلى الله. ولو كان في بين العباد حقوق بينهم وبين بعض، وهم ظلم مثلا على أرض، على مال، على بيت، أيا كان، فسبحان الله في الوقت ده لا يكون التسامح إلا لما يرد ما للعبد الآخر من حقوق. وسبحان الله الظلم بقى اللي بيبقى بين العبد وبين ربنا والعبد بيستغفر هو المشيئة والحكمة. فسبحان الله ديت في مشيئة الله. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هنا بنذكر لو طلقت لثالث مرة فهي مش هتحل له إلا بعد لما تنكح زوج آخر. الزوج الآخر دوت مش هيبقى مجرد كتب عقد وورقة علشان ترجع للأولاني، لا، هو سبحان الله هيكتب العقد وهيبقى فيه بناء وهيبقى فيه معاشرة طيبة بينهم. وبعد كده لو لم يستطيع الاستمرار أو هي لم تستطيع الاستمرار في هذا الزواج، فممكن اللي هي ترجع مرة أخرى للزوج الأول، بس دوت بعد ان هم يقيموا شرع ربنا فعلا بالفعل في النكاح ومش مجرد عقد سوري. فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. دوت لو كانوا فعلا هيقيموا شرع ربنا وحدود ربنا، وهو هيرجع مش علشان المضرة ليها في أي شيء. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بنذكر انه لابد انه الزوج والزوجة يعرفوا شرع ربنا، ومن شرع ربنا ان هو يبينه لقوم يعلمون، علشان هم اللي بينتفعوا بالشرع دوت. فهنا عندنا جزئية فضيلة بقى اهل العلم انه بيعلموا ما يريد ملك الملوك وبيبينوه للناس. وسبحان الله، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والتفقه فيه ده من أسباب النجاح الدنيوي والأخروي. وإذا طلقتم النساء، ده هنا بقى عندنا الجزئية بتاع لو كان ترى رجعي بواحدة أو اثنين فبلغنا أجلهن، يعني خلاص الانقضاء بتاع العدة قرب، اللي هو ينتهي ده في حالة بقى الطلاق مرة واحدة أو مرتين، مش زي ما احنا ذكرناه اللي هي 3 مرات، فما ينفعش إلا بزواج آخر. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إما الزوج هيرجعها مرة تانية والنية تبقى مش علشان الضرر، لأ دي نية إقامة شرع الله وبيت مسلم بحق. وسبحان الله، ولا تمسكهن ضرارا، يعني مضرة بالنساء لتعتادوا في فعلكم دوت، اللي انتوا خدتوا حاجة حلال وبتبتغوا بيها حاجة حرام. الحلال الإمساك بمعروف والحرام المضرة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولو سبحان الله في الوقت ده الضرر اللي هو بيعمله الزوج، سبحان الله هو بيرجع على الزوج نفسه، علشان هو بيأخذ من الإثم ما يأخذ، علشان هو راجع مخصوص علشان الضرر، او ان هو بيظلم نفسه ان هو يأخذ من الاوزار كل النوايا السيئة والافعال السيئة. ولا تتخذوا ايات الله هزوا. هنا سبحان الله لابد لينا انه نعلم الحدود كويس، ونعلم العلم الشرعي ونعمل بيه، والوقوف على الحدود بتاعة ملك الملوك، وعدم التجاوز والظلم فيها. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني لعبا وتجرؤ على أحكام الله، زي مثلا لما قلنا المضرة في الإمساك أو في الفراق أو كثرة الطلاق أو كل الأحوال دي. فسبحان الله الرجل بيأثم بهذا، وإن كان هو يظن في نفسه إن هو له الحكم وله الرئاسة، ولكن هو للأسف إن هو بياخد بكل إثم مظلمة، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وهيأثم بيها ويأخذ ما يستحق في الآخرة. واذكروا نعمة الله عليكم، ده عموما سواء باللسان والحمد أو بالقلب باعتراف وإقرار بطاعة ربنا. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، انه سبحان الله المراد من هنا الحكمة، ان هي نعلم الكتاب القرآن ايه اللي ذكره لنا، ايه اسرار الشريعه، ايه الاوامر وايه النواهي، وسبحان الله الحاجات اللي احنا هنمشي على ضوءها. يعظكم به بما انزل عليكم، وهذا مما يقوي ان المراد بالحكمه اسرار الشريعه، لان الموعظه ببيان الحكم والحكمه والترغيب والترهيب فيها، الحكم به يزول يعني سبحان الله. كل واحد لما بيجهل بحاجة معينة أو مش عايز إن هو ياخدها أو مش هيعرف الحكمة منها وبيظن في نفسه إن هو على صواب، فما بيتعلمش الدين، فبيأثم بإيه؟ عدم تعلمه الدين وعدم معرفة العلم والعمل. واتقوا الله في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. سبحان الله، إن الأحكام في غاية الإحكام والإتقان، وهي من مصالح الزوج والزوجة وكل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. ودي من الأشياء اللي لابد لينا اللي احنا نتدارسها. فالعلم الديني لابد لي ان احنا نأخذه كعلم الدين، نأخذه كعلم، مش مجرد انه انا بأطبق جزئية انا عارفاها، وجزئيات كتير احنا نغفل عنها. الآية 232: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الخطاب ده لأولياء المرأة المطلقة اللي هي طلقت، بس مش اللي اتطلقت 3 مرات، اللي اتطلقت مره او مرتين وبعد العده. سبحان الله، الولي بتاعها يرفض ان هو يرجعها مره تانيه لزوجها. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. خلاص، لو هي سبحان الله عرفوا ايه الاخطاء اللي هم مروا بيها وعايزين يرجعوا لبعض، فسبحان الله لابد ان الولي في الوقت دوت ما تاخدوش العزة بالاسم وما يتكبرش، وانه مصلحة الزوجة والاولاد ومعرفتهم باخطائهم ومعرفة الزوج بأخطائه تخلي إن هم يرجعوا مرة تانية ويبدأوا من جديد، وما يتعنتش الولي على إن هو ما يرجعش المرأة مرة تانية للزوج. إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وبنذكر هنا انه سبحان الله بنشير للولي ان هو لا يتعنت، وده أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا يعلم انه الامتثال لأمر الله وان هم يرجعوا يبنوا البيت المسلم تاني أولى وأفضل من إن هو يبقى فيه طلاق ويبقى فيه أولاد كل واحد على حدة مع الزوج أو الزوجة. فولي الأمر حتى لو مر بظروف مثلا مع الزوج تخليه يتعنت في الأول، بس يعلم إنه المصلحة وربنا يعلم وانتم لا تعلمون، يبقى المصلحة اولى، وان هو يرجع ويتراجع، ان هو يرجع الولي مرة تانية، الزوجة يرجعها مرة تانية للزوج، لانه في الوقت دوت نهى الاولياء عن ان هم يعضلوا الزوجة. لأنها هي بتبقى تحت إمارتهم. فسبحان الله دوت بيخلي الولي يتراجع لو في حاجة أمر ملك الملوك. احنا كده بفضل الله علينا خلصنا الربع ال14، هنبدأ في الربع ال15 المرة الجاية بعون الله تعالى، وهيكون آخر ربع في الترم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.